Bismillahirrahmanirrahim ve sallallahu ala nebiyyil kerim. Hâzâ şerîd râkım 36 min tefsir sıfırlı akhîr mülkefâb lil'allâme Muhammed Mulud ve l-Ahmed ve Ar Al-Yakûb-i l-Musevî ve bâdı mine vesat-ı l-qadâ. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم أكرمنا بنور الهام وأخرجنا من ظلمات الماء تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله ورضي الله عن الصحابة أجمعين لا تحكما بما به شهد رد وإن علمت أنه غير فند قال عن القاضي حرام عليه يحكم بشهادة غير العدل يسوق القاضي يعرف عنه ما شهد فيه غير العدل إنه حق. قال لك لا تحكم يا قاضي بما به شهد رد معنى بالذي شهد به رد أي مردود الشهادة حق. وإن علمت أنه غير فند أسوأ أنت تعرف أنه ما هو فند أن الشهد به هذا المسخوط أنه حقيقة يسوأ حرام عليك أنت القاضي تحكم به. فالحكم حينئذ قول ابن عاصم وحكمه إنهاء ما في علمه لمن سواه شاهدا بحكمه معناها عن القاضي إذا أشهد عنده حد مسخوط العدالة ما هو عدل والقاضي يعرف عن ما شهد به الشاهد عنه حق حرام عليه يحكم شهادة هذا ابن آدم اللي ما هو عدل لكن عنه يرفع القضية القاضي ثاني ينهيها لقاض آخر معناها يرفع حاله ويعود هو الشاهد فيها على يشهد مثلا ما شهد به شاهد المسخوط وحقيقة يرفعها القاضي ثاني يعود يحكم بشهادته هو اللي هو القاضي المنهي للحاكم الإنهاء لمن تأهل لكي يقر الحكم أو يكمل الله أو ليكمل آية نشوف قال عن القاضي للإنهاء بمشافهة أو بشاهدين والإنهاء تبلغ القاضي حكمه وما ثبت عنده لقاض آخر هذا القاضي يقدم الشيء عنه هاي القضية ينهيها القاضي ثاني إياك القاضي الثاني ينفذ الحكم إعاد القاضي الأول فاتح كان فيها والله يمشي هالو إياك يكملها القاضي الثاني يعود القاضي الأول فاتح يقطع فيها مرحلة يمشي عنه الحكم للقاضي ثاني بسبب يعود القاضي الثاني يبني على الحكم الأول إلى ذاك الفات عدى الأول اللي فات جبار من الشهود ولا حقت عنده القضية يبني عليه القاضي الثاني يعود يحكم فيها معناها لكي يقر الحكم كان الأول قد حكم معناها ينفذ القاضي الثاني أو ليكمل والله يكمل إن كان القاضي الأول لم يحكم لا بد أن يكون القاضي الثاني متأهل للقضاء أهلا للقضاء معناها توفرين في شروط القاضي وطالب الخصام عند من بعد أو شق أتيا كالمولد أو مولد نعم قال عن أحد الخصمين إذا قال عنه لا يخاصم اللاعب قاضي بعيد هم حذام قاضي قريب منهم أو شق أتيا والله قاضي صعيب لمجيله الوصول صعيب وحذام قاضي الوصول له ما هو صعيب هذا لا مولد مولد والله كيف تحد مولد والمولد طبعا عنه يحكم عليه يوتوب قال عن فيها نسخة تقول وشق أتيا وما له عن من دنا أنيابا كما به أفتى محمد بابا قال عن هذا الخصم اللي هم التقاضي لا عن قاضي بعيد وترك القاضي القريب هذا ما أعطيته له الشريعة ما له اللي هو الخصم اللي يريد الخصام عند القاضي البعيد أنيابا معناها ليس له الإباء عن القاضي القريب كما به افتى محمد بابا قال عن ذا الحكم افتى به محمد بابا والعبيد في الميسع وتشرع القرعة بين الخصماء لمن يحكمونه بينهما قال عن الخصماء إلى دعا وحدين القاضي منهم دعا بعضهم الخصام عن قاضي ودعا بعضهم الخصام عن قاضي ثاني حكمهم يلوح العود حكمهم القرعة لقد معناه تشرع القرعة للوح العود بين بين الخصماء لمن يحكمونه ذاك الله يحكم بيناتهم تو بينهما ذكره في التبصرة قال محمد مولود. وبلد عز به الوصول للحكماء يقيمه العدول قال عن بلد بعيد من القضاة عز معناها صعب به الوصول للحكماء اللي هم القضاة ذاك يقيمه العدول الأحكام فيها ينفذها العدول وجماعة المسلمين وكذلك كان حاكمه جائرا ويضيع الحدود ذكره المعيار ونصه أن الجماعة تخلوه الحاكم محمد مولود. تنبيهان في التبصرة قبل الباب السادس والأربعين أن تولية القاضي إن كانت بمتغلب باطلة وانظر عبد الباقي وحواشيه عنده وهل هو العباسي. الثاني يسمى من يجلب المطلوب إلى القاضي عونا وأجرته على الطالب ما لم يثبت لدد خصمه بلا عذر ظاهر ككونه مظلوما أو القاضي جائر نقله التسئولي عنده أجرة العون على طالب حق. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في تتميم الكلام على يمين الخصم. وصيغة اليمين حتم إلا أن يقبل الخصم سواها إبلا ويحلف الخصم على ما قام شهادة العدل الذي أقام. قال عن صيغة اليمين عنها واجبة. صيغة اليمين اللي نحلف بها أصلا في كل حق هيك شنهي. قال الشيخ خليل واليمين في كل حق بالله الذي لا إله إلا هو لا يحلف عند القاضي لا بد أن يقول اليمين بصفت هذه وهي حتم. ويبطل الحكم دون حلف من لزمته وهل يجب تعجيلها لمن طلبه منهما أو إن طلب من وجبت له مهلة بها أجيب إن لم يبين لدده. وقال أبو علي هذا هو الحق نقله مقتنص الشوارد. هو مقتنص الشوارد قال والحكم واجب على الفور إذا تمت شروطه وذاك أخذ من كونه تغيير منكر يجب فورا وفي الفروق إذا الفرع جلي. تغيير المكر واجب على الفور. قال عن هذا ذكر القرافي الفرق 38 لهم باطل بيات مفيدة باطل من مقتنص الشوارد لأنه أخذ لها ومرد فيها شيء ما أقوله. قال ومن لظن علمه بمذهبي حكم فاعزل عن سوى ذا المذهب وحكمه بغيره لا ينعقد كما به الفرحون كان يعتمي. حد حكم ظن عنه مثلا يعرف مذهب مالك حكمه مثلا الخصمين وهما مالكيان قام هو وحكم بمذهب الشافعي هذا الحكم ما هو منعقد على الخصمين ما هو لازم. تلبل أبيات خرى مفيدة. وحكم حاكم بغير ما اشتهر ينقض إذ عليه في ذاك حجر وهو معزول وذاك ينسب إلى ابن عرفة وهو الأصوب والبرزولي سبيله قسلك. ونظم الأعمال في ذاك حكى ومنذ دهر وزمان قضى كان بإفريقية والي القضاء محجرا عليه أن لا يحكم إلا بما شهير عند العلماء وغير ما تشهيره منقوله وعن الحكم به معزول. وذاله في شرحه قد عضد وناظم أعمال فاس أنشد حكم قضاة العصر بالشذوذ ينقض لا يتم بالنفوذ فطالع المعيار والبنان مع الرهون تحظى بالعيان. أول نرجع إلى الكلام على يمين الخصم. نعم قالك وصيغة اليمين حتم إلا أن يقبل الخصم سوى إبلاء. أنا قلنا عن صيغة اليمين حتم إلا إذا قبل الخصم صيغة سواها ذاك تعود جائز جائز يحلف بها كي قال أنه لا يحلف والله وقال له الخصم الثاني أقابل ذاك حلف والله كيف ذاك يجزي نقبل الخصم سواها معنى غير إبلاء حالفا إبلاء إبلاء حالفا. ويحلف الخصم على ما قام شهادة العدل الذي أقام. قال عن الخصم من إن تيحلف يتوجه على اليمين ويقول له يحلف، لابد أن يحلف على ما وافق شهادة العدل الذي أقام معناه جاب معه. من أتى بشاهد عدل مثلا وعدله يكمل بيمين، ذاك اللي شد به العدل هو اللي لا يجزي، يكون الحلف اللي يعود ما وافق ما شهد به العدل ما عدله. ولذا إن شهد بالضرب ومات حلف وليه المكملة لقد ضربه ثم القسامة لمن ضربه مات، يحلف لمن ضربه مات. وليولي إن عينا قدر عنه ولا له عليه شيء منه. قال عن الخصم يدعى أنه يطالب مثلا من توجهت عليه اليمين بقدر، كي مثلا قال أنه يطالب بألف، يمدعى عليه يحلف أنه ما يسال ألف ولا يسال شيء منها، بالله الذي لا إله إلا هو ما يطالبني بألف ولا شيئا منها، به اللي نفي الألف نفي الكل ما يستلزم نفي الأجزاء. لكن وليولي من توجهت عليه اليمين مثلا المدعى عليه، إن عين قدر معناها عينه الطالب كألف مثلا، يولي عنه حلف ما يطالب بألف ولا له عليه شيء منه ولا يطالب شيء من ذلك للهم، بالله الذي لا إله إلا هو ما يطالبني بألف ولا شيء من الألف. وإن يعين سبب فلينفيه ولينفي أيضا غيره في حلفه. قال عن الطالب إذا عين سببا، كي قال عنه يسأل دينار من بيع، دينار من بيع، يا الله دعا عليه إذا تحلف اليمين يحلف عنه ما يسأل دينار من بيع ولا من غيره. لكن معناه وإن يعين سبب معناها عينه الطالب اللي هو المدعي فلينفيه المدعى عليه، يا الله المدعى عليه ينفيه ولينفي أيضا غيره وينفي غير مل في حلفه. فإن قال الطالب دينار من بيع حلف ما له عليه دينار من بيع ولا غيره، حلف اللي هو المدعى عليه الله يحلف. ومن نفى عن نفسه أو أثبت لنفسه أو لسواه بتتا. قال عن حد نافع عن نفسه لا يحلف عنهم لا يطالب بشيء ذاك يحلف على البت، فالنفع عن نفسه بتت، يقول بالله الذي لا إله إلا هو يا المدعي ما يطالبني بشيء ولا يقول في ظني ولا شيء. وأثبت لنفسه والله حد ثبت النفس المدعي لا توجهت اليمين وعاد لا يحلف يحلف على البت. وأثبت لنفسه ثبت النفس بالله الذي لا إله إلا هو إفلان إلا لي عليه عشرة ولا يقول في ظني، حلف على البت. حد نافع عن نفسه ناكر أو مثبت لنفسه، الله مثبت النفس عنده شهاد لا يحلف معه. وأثبت لغيره كدعوى دين لأبيه لميت عليه شاهد أولئك يحلف مع ذاك الشاد، هذا كلهم يحلف على البت. معناها وأثبت لنفسه أولي سواها بتت يحلف بتت. وظن في كل قويه كفى، وظن في كل قويه كفى معناها أنه يحلف بتت وكافته غلبة الظن، لا ظن عنه يطالب الشخص بشيء يدي يحلف على البتن ويطالب بشيء، والله ظن عنه ما هو مطالب بشيء يحلف على البتن إلا نفي أنه مطالب بشيء. والله عن أبوه يسأل زيد شيء فشهد شاهد على ذاك يحلف معه أن والده يطالب زيدا بماله وكافيته غلبة الظن. قال محمد بن مولود في الرحمة وكفته غلبة الظن على ما رجحه ابن شاس وغير واحد وحملوا عليه المختصر هنا وعلى خلافه في قوله وغموس بأن شك وظن وعليه لا يحلف إلا على يقين ورجحه أبو علي والقولان متفقان على أنه يحلف بتا والأصرح بالظن ومن نفى عن غيره علما نفى قال عن حد لا يحلف على أن في حق الدعي على غيره كحق دعاه أحد على والد الميت الله العبد ذاك يحلف على أن في العلم يقول بالله الذي لا إله إلا هو يا فلان ما يطالب والدي بحق الله بشيء في علمي في عوده لها إذا بغير ما تجب أدها خلاف علما قال عن اليمين إلحات يا الله ينبغي كانت أن يحلف على نبي العلم وحلف بتا في الخلاف كان هذا كافي والله لا بد من يعيدها إلى أن يحلف بتا والله عكس القضية ملي كيف هو كان يا الله يحلف بتا وحلف على نبي العلم هم اللي في الخلاف كانوا لا بد أن يعيدها الله يكافي تذيك الأولى أكما أنا في عوده اللي هو الحالف لها اللي هي اليمين إذا بغير ما تجب إذا أدها بغير ما تجب كيف إذا وجبت بتا حلف على نفي العلم أو عكسه ذاك في خلاف في قولان وقال له محمد مولود الرهونية والتسهولية هذه المسألة فيها شيء إن شاء الله نختار الحر ولكن نحكي بها من النص الفاصل من الشريط الله نخلي لتحليل المسألة في ربع دينار فأعلى إن طلب تغليظها بنحو مسجد يجب الله وجب جنارة فيتألى قائما مستقبلا ومنع المصحف قوم فضلا والبعض من لا يتوقع الباطل إلا به إن يبع الدناكلا وقال لا أحلف حتى يأتلف ورثة الحق ليفرد الحالف فلا تجب بل يأتلي لكل من أتاه منهم ولا يزيد عن وحيدة إذا أتوه أجمعين ورام كل منهم منه اليمين وذو أليات كفته واحدة وذو أليات كفته واحدة منها وتفرد اليمين العائدة ومن لبعض الوارثين حلفا بأمر حاكم فغيره كبا وناكل من غرماء وارثين لم يكفيه أداء غيره اليمين وليولي جل من يقوم شاهد لهم بإيصاء وقيل واحد رد هذا شاهد وأدى لآخر ثم بعد أزوار الداء وهل له الحلف مع الثاني وهل يعيدها الآخر من هذا نكل بسم الله الرحمن الرحيم في ربع دينار فأعلى إن طلب تغليظها بنحو مسجد وجب قال عن اليمين إلعاد في ربع دينار الذي ينحلف عليه ربع دينار والله أكثر من ذلك هو طلب الخصم عنها تغلظ إلى الحالف ذاك تغلظ عليه وجوبا تغلظ باش تغلظ بالحالف في المسجد وبذل الله نقول إلعاد المحلوف عليه المال المخاصم فيها أقل من ربع دينار لكن ما تغلظ فيه بنحو مسجد وجب معناها عند شرف البلد هو تغليظ يعود في ربع دينار هذا المال لاحظ ربع دينار المخاصم فيه والله للدراهم والله ما يساوي ذلك من العروض أكو معناها في ربع دينار فعلى معناها والله شيء أكثر من ذلك إن طلب تغليظها معناها طلب الخصم تغليظها هو التغليظ من حق الخصم قد يرضى عن إذا الله يحلف يحلف يمين معه مغلظة وجب اللي هو التغليظ بنحو مسجد وجب يتألى قائما مستقبلا يتألى معناها يحلف هذا اللي هو المدعى عليه لا يحلف قائما يعود واقف يعود مستقبل القبلة لا من التغليظ أما إلعادة اليمين في الشقة من أربع دينار لك يحلف حيث تيسرته ولا واجب عليه القيام ولا الاستقبال لما تغلظ هذا تنبيه باطل في الرحمة. قال إن كان لرجل ربع دينار على رجلين أو عكسه لم تغلظ وقيل يحلفانه يمينا واحدة مغلظة انظر السجل ماس. ومنع المصحف قوم فضلاء قال عن بعض العلماء قال عن المصحف ما الله حد يحلف فيه أنه ممنوع لعله يعطب ذا الحالف فيه. قال جزم ابن رحال والله ولي بمنعه إذ يعتقد غير الواقع فيحلف عليه وذلك ضرر. وقد فعله ابن عاصم صاحب الإمامين ابن القاسم وأشهب ولم يرضه سحنه وجوزه الشافعية وصغة الحليف عليه أن يحلف ويضع يده عليه. قاله الرهوني وقيل يضع سبابته عند سميع في صدر المجادلة ويحلف بما أنزل الله فيه. والبعض من لا يتوقع الباطل إلا به إن يبعد ناكلا قال عن بعض العلماء قال عن حد ما يقتدى عن الباطل يكون بالحلف في المصحف إلى أبا يحلف فيه ذاك يعود ناكل توف. انظر حاشية التسولي على التودي على اللامية تنبيهم في التبصرة أن الأيمان إنما تجب نهارا لأنه أشنع فربما خاف شنعته إلا المخدرة ذليلا ونحوه في مقتنص الشوارج عن ابن عاشر ورحاء. انظر حكم التغليظ في غير المال فلم أجد فيه إلا قول ابن ناجي إنا كرم مملكة حلف في المسجد لأنه يريد إثبات نكح أقل ما إليه أربع دينار. من قال لا أحلف حتى يأتلف ورثة الحق لأفرد الحالف فلا توجب بل يأتلي لكل من أتاه منهم ولا يزيد عن واحدة إذا أتوه أجمعين ورام كل منهم منه اليمين. قال عن ورثة الدعاو مثلا عن والدهم يطالب زيدا بشيء يطالب شخص بحق وأنكر ذلك الشخص هذا لا يحله وقال المدعى عليه أنه ما يحال في بعضهم حانهم يجتمعوا لأن يحل في لهم يمين واحدة ذلك ما يقبل القاضي إلا اللي منهم جنازة يحل في المدعى عليه وحده بلا شاو كامل مرة مولي يقد يحلفه إلا يمين واحدة نظرا عن المعاملة أصلها مع واحد. أكمل عن من قال المدعى عليه هو من الذي قال لا أحلف ماني حالف حتى يأتلف معناه يجتمع ورثة الحق اللي يطالبني به مثلا ميتهم المدعين عن ميتهم يطالبني به ليفرد الحليف معناه إياك نحلف لهم حلفة واحدة فلا تجبه لذلك لا تجب المدعى عليه لذلك بل يأتلي معناه يحلف لكل من أتاه منهم كل واحد جاء وحده يدعي يقد يحلفه وحده. ولا يزيد عن يمين واحدة إذا أتوه أجمعين معناه حال كونهم مجتمعين ورام كل منهم منه اليمين وكل واحد منهم قال لا يحلفه وحده لا منين يجتمعوا حلفه كاملين لا يمين وحده. وذو أليات كفته واحدة منها وتورد اليمين العائدة قال عن حد لازمين وإيمان واحدين كيف مدعي عليه جماعة مثلا ما هم مرثة ياك كافي إلى حلف لهم يمين واحدة هم كاملين لهم الله واحدة أنا ذو أليات صاحب أليات معناها إيمان كفته واحدة منها قال محمد مولود في الشرح فمن ادعى عليه قوم دينا كفته يمين واحدة نقل الرهوني في باب اللعان وهذا اللي ناقل الرهوني سلم جنون وأصله المقدمات. وقال وقد حكى الإصطخري عن إسماعيل القاضي أن جماعة ادعت على رجل دينا فحلف لهم يمينا واحدة على هذا يصح أن يكتفى بلعان واحد لهن كلهن. ونقله الرهوني في اللعان أيضا وقال بعده ونحوه في اختصال المتيطية لابن هارون. ونقله قنون ونصه ما قذف أربع نسوة له في كلمة واحدة فتظهر اكتفاؤه بلعان واحد يقول به قد رأيتهن يزنين، كما قذف جماعة بكلمة، كما ظهر من نسائه، وكما دعا عليه جماعة دينا فحلف لهم يمينا واحدة. وتفرد اليمين العائدة، قال عن هذه اليمين المردودة لا تجمع مع يمين أخرى، فما لزمته يمين ردت عليه أخرى غرقه ما ذكره المعيا وغيره لكلهم يا الله يحلف وحده. ومن لبعض الوالدين حلفا بأمر حاكم فغيره كفى، قال عن الحاكم والقاضي إلى قال للمدعى عليه أنه يحلف البعض الورثة أو الورثة مدعين عن مثلا ميتهم، مثال هذا الشخص ما وجب بعضهم وحلف المدعى عليه بأمر الحاكم، أمر الحاكم المدعى عليه أنه يحلف البعض، بقيتهم مات لا تتقد تحلف المدعى عليه، ذيك اليمين اللي عدى المدعى عليه لبعضهم كافتهم والخرين. أقول معناه من لبعض الوالدين، من حلف لبعض الوالدين بأمر الحاكم كفى غيره، لكن لمن لم يحلفه إقامة بينة في حظه ولو علمها حين حلفه. انظر عبد الباقي صدر الوكالة محمد مولود. لعادة اليمين اللي حلف المدعى عليه ما هي بأمر الحاكم، ذيك الساعة ذوك الباقين كلهم ما زال قد يحلف المدعى عليه إن شاء. هذا جابه قنون، قال قلت من معنى ما قاله المغاربة هنا ما قاله المتيطي، لو كانت اليمين واجبة لورثة يملكون أمرهم فحلفها الحالف بأمر القاضي لم يكن لمن بقي من الورثة أن يحلفه ثانيا، لأن اليمين إذا كانت بأمر الحاكم كان حكما مضى، وإن كان بغير أمره فكل من قام منهم له تحليفه، ونحوه لأبي بكر بن عبد الرحمن وغيره من الموثقين وبه الحكم. ولأبي محمد في أسئلته أن لمن قام تحليفه ولو كان بأمر القاضي، هذا صفحة 111 جزء 6 من الرهان صدر الوكالة. لعل قولت قبيل بل يأتلي لكل من أتاه منهم ما محلف اليمين ما محلف القاضي، والله على قول ملي القائل عن القاضي لا حلف قاع اليمين، هذا هو المحلف اليمين عن ذوك الباقين كلهم قد يحلف ملي. وناكل من غرماء أو وارثين لم يكفيه أداء غيره اليمين، قال عن غرماء مدعين وحدين يسالوا واحد دين وحلف بعضهم وبعضهم كل، من نكل منهم بطل حقه ولا يكفي حلف غيره، ذلك الورثة إذا ادعوا دين عن ميتهم يسالوا الشخص حلف بعضهم ونكل بعضهم، من نكل منهم بطل حقه ولا يكفي حلف غيره. وناكل من غرماء عن الحليف لم يكفيه أداء لما كافي أداء معناها حلف غير ذيك اليمين ما يثبت لمنك لا حقه. وليولي جل من يقوم شاهد لهم بإيصاء وقيل واحد، قال عن جماعة دعا عن مجد فصالهم وصج أنكر الورثة ذلك، هما فيهم شحاضر مثلا والشغائب فيهم صغير وكبير إلى عاد محصورين، وجابوا شاهد لا بد من يحلف جلهم معناها أكثر معناها شي منهم يحلف منهم أكثر من النص، وتثبت الوصية لهم كاملين. معناها وليولي معناها يحلف، جل معناها أكثر من النص، من يقوم شاهد واحد يشهد لهم شاهد واحد بإيصاء يشهد لهم بهذه الوصية ورأي تثبت الوصية وتو. وقيل واحد وقالت لولا عن كافي لا أحلف منهم واحد مع شاهدهم، طبعا هم يجيبوا شاهد ويحلف منهم واحد عن تثبيت الوصية بذا. هذا في التفسير قال محمد مولد عنه.